ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها عليهم نار موصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها مؤصدة. والشمس وضحاها عليهم نار موصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها عليهم نار مؤصدة. والشمس وضحاها